الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وقفنا عند الكلام عن المحكم والمتشابه. المؤلف حفظه الله يعني ذكر التفسير الأول أو القول الأول في معنى المحكم والمتشابه، هو أن المحكم ما يحتمل معنى واحدا، والمتشابه ما يحتمل أكثر من معنى، والمتشابه ما يحتمل معنيين أو أكثر، ويكون من ضمن هذه المعاني معنى باطل، يحتمل معنى حقا ومعنى باطلا. المحكم ما لا يحتمل إلا معنى واحدا هو حق، المتشابه ما يحتمل أكثر من معنى، ومن بين هذه المعاني معاني معنى باطل يصادم الآيات المحكمة. وبين أن الواجب في هذه الحالة أن نفهم المتشابه، أن نفهم منه المعنى الذي يوافق به الآيات المحكمة، يكون هذا هو المعنى الحق. قال قول آخر في تفسير المتشابه، قال: يسلم بعض العلماء أن في القرآن متشابها لا يعلمه أحد من الناس بل يعلمه الله وحده. قال بعض العلماء يقول أن المحكم اللي هو إيه؟ ما ظهر معناه، ما وضح معناه وظهر، والمتشابه ما خفي معناه، وان قد يكون هذا الخفاء يعني حتى يصل درجة الخفاء على البشر جميعا بحيث لا يعلمه احد من البشر. محكم لا يعلمه الا يعني محكم لو ظهر معناه ويتضح للناس معناه، والمتشابه اللي هو ما خفي معناه على البشر لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. قال: فيكون المراد بالمتشابه على هذا معرفة حقائق بعض الأمور لا تفسير ألفاظها. قال يعني إذا أخذنا بهذا القول فيجب أن إيه؟ أن نفسر المتشابه في هذه الحالة بأنه يعني المراد بالمتشابه معرفة حقائق بعض الأمور. تفسير المتشابه الذي لا يعلمه، أو تأويل المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لو بمعنى العلم بحقيقة الأمر وما يقول إليه الأمر، لا تفسير الألفاظ. وليس المقصود بالمتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله، ليس المقصود لا يعلم تفسير ألفاظه إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن المقصود لا يعلم حقيقته إلا الله. طبعا الكلام هنا على أساس أنهم يدخلون في هذا النوع اللي هو المتشابه، مثلا يدخلون فيه الحروف المقطعة في فواتح السور، يقول لك مثلا ما معنى كاف ها يا عين صاد، يقول لك هذا من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، البشر لا يعلمون معناه. هذا يعني له وجه، ويوجد بعض السلف قالوا في هذه الحروف المقطعة أنها مما لا يعلمه إلا الله، لكن الإشكال عندما يأتي بعض الناس بالذات من الأخير ويدخلون في المتشابه آيات الصفات. طبعا الصواب أن آيات الصفات هي من المحكم، لكن لو أدخلوا فيها آيات الصفات فكيف تكون آيات الصفات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى؟ يعني هل معنى هذا أننا لا نعلم معنى استوى على العرش، ومعنى يحبهم ويحبونه، معنى غضب الله عليهم، هل هذه مثل كاف هاء عين صاد طلاسم كذا لا نعرف معناها؟ لا، الصواب أن هذه الآيات نفهم معناها، لأنه يعني آيات الصفات كثيرة جدا في كتاب الله، ومنها آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله، وسورة الفاتحة التي هي أعظم سورة في كتاب الله، سورة قل هو الله أحد التي تعدل ثلث القرآن، هذه كلها صفات، فكيف يكون آيات الصفات لا نفهم معناها؟ فإذا يكون المقصود هنا يعني لو وافقنا هؤلاء القائلين أن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله، نقول لا يعلم تأويله بمعنى لا يعلم حقيقته، يعني كيفية الصفة وحقيقة الصفة لا يعلمها إلا الله. وأما تفسير المعنى فحتى لو قلنا المتشابه لا يعلمه إلا الله، يعني لا يعلم حقيقته، وليس المقصود لا يعلم تفسير معناه. فنحن نفهم يعني مثلا فسروا الله الصمد، مثلا فسر الصحابة فسروا قالوا مثلا الذي يصمد إليه الخلق في حوائجه، وفسروا بأنه الذي لا يأكل الطعام سبحانه وتعالى وكذا. إذن المعنى واضح، فسروا المعنى وفهموا المعنى، لكن الحقيقة حقيقة الصفة لا يعلمها إلا الله، لكن المعنى نفهمه ونعرفه. فليست آيات صفات الله تعالى متشابهة من حيث فهم معانيها، بل معانيها مفهومة حقا، ولكن تكون متشابهة من حيث حقائقها، فإن حقائقها لا يعلمها إلا الله تعالى. ومن جنس ذلك أيضا حقائق ما ذكره الله تعالى مما في الآخرة من النعيم والعذاب. قال الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ونقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. فالجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ومع ذلك أخبرنا الله تعالى أن الجنة فيها قصور وفيها أنهار وفيها فاكهة وفيها نخيل وفيها أعناب. فالمعنى هذا أننا لا نفهم معنى هذه الكلمات، وأنها طلاسم، كأنها كلمة بلغة أعجمية أو كأنها مثل كاف هاء عين صاد. لا، نفهم معنى النخيل ومعنى الأعناب ومعنى البيوت ومعنى كذا، لكن الحقيقة، حقيقة البيت الذي في الجنة، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر. الحقائق تختلف، لكن المعنى العام يفهم. قال: ويوضح ذلك أننا نجهل حقائق كثير من الأشياء التي نتحدث عنها في هذه الدار، ونرى ونسمع آثارها في الدار الدنيا يعني، ونرى ونسمع آثارها ونستمتع بمنافعها كالنوم والروح والكهرباء وغير ذلك، لكن إن ذكرت هذه الألفاظ فهمنا تفسيرها، رغم أنها أشياء يعني غير مرئية أو مدركة بالحواس يعني، لكن الحواس تدرك آثارها، فنحن نعرفها من خلال معرفتنا بآثارها ونفهم معاني هذه الأشياء. يعني عندما يقال لك الروح أو الكهرباء، ليس مثل ما يقال لك مثلا كلمة باللغة الصينية ولا بلغة لا تفهمها مثلا ولا تعرف معناها ولا المراد بها، وإنما يعني هي كلمة تفهم معنى، ما معنى الروح، ما معنى النوم، ما معنى الكهرباء، فهي كلمات تفهم معناها. لكن الحقائق سيق يغيب عنك الحقائق، ما هي حقيقة الروح، قل الروح من أمر ربي، لكن المعنى نفهمه. قال: لكن إن ذكرت هذه الألفاظ فهمنا تفسيرها. ولا يعني جهلنا لحقيقة الشيء أننا نجهل تفسير اسمه، فمعنى اللفظ مفهوم وحقيقة المسمى به مبهمة. ويكون الوقف في الآية على هذا عند قوله: وما يعلم تأويله إلا الله. يقول يعني الذين قالوا المتشابه لا يعلم تفسيره، لا يعلم تأويله إلا الله، فيكون الوقف وما يعلم تأويله إلا الله، وتقف وبعدين والراسخون في العلم يقولون آمنا بهذا، بداية كلام جديد. إذن إذا أخذنا بهذا الوجه في الوقف، فيجب أن نقول إن التأويل الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى اللي هو حقائق الأمور، تأويل بمعنى حقيقة الأمر وما يقول إليه الأمر. قول ثالث مردود. قال: قد أطلنا القول في بيان مع الحق في معنى المتشابه، ردا لما يزعمه بعض الناس من أن تأويل متشابه القرآن الذي لا يعلمه أحد من الناس هو تفسير الألفاظ. كل هناك قول مردود أن معنى أن التأويل المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله أنه تفسير ألفاظ القرآن الكريم أو تفسير بعض ألفاظ القرآن الكريم، ثم جعلوا من ذلك صفات الله تعالى، وزعموا أن هذا مذهب السلف. هؤلاء يعني يقول لك مذهب السلف التفويض، ويقولون التفويض يقصدون تفويض المعنى مش تفويض الكيفية، يقول هذا كلام مردود وباطل. يقول التفويض المعنى يعني تجد بعض الناس يزعم أن مذهب السلف في صفات الله تفويض المعنى، تفويض المعنى بمعنى أن نفوض المعنى إلى الله، يعني نمر على آيات الصفات كأنك تمر على كلمات أعجمية لا تفقه معناها، أو كان يعني عندهم تقرأ الرحمن على العرش استوى، يقول لك بالضبط زي ما بتقرأ كاف هاء عين صاد، أو تقرأ حاميم عين سين قاف، يقول لك اقرأ الرحمن على العرش استوى واقرأ غضب الله عليهم، اقرأها مثل ما تقرأ الحروف المقطعة يعني، ومثل ما تقرأ أو يعني كلمات أعجمية بلغة لا تفهمها ولا تحسنها، فمر عليها كده لا تفهم منها، لا تفقه منها أي شيء، فيقول هذا كلام باطل من حيث أنه ليس لها معنى ولا نفهم منها أي معنى ولا أي شيء. قال هذا كلام باطل مردود، ولكن إيه نفهم معاني هذه الصفات ونفسرها ونفهم معناها، وإنما التفويض الحق اللي هو تفويض الكيفية، كيفية الصفة، يعني كيف استوى الله، الكيفية يعلمها الله سبحانه، لكن ما معنى استوى؟ السلفنا قالوا استوى يعني على وارتفع وصعد وكذا. الصمد قالوا معناه الذي يصمد إليه الخلق، يقصده الخلق في حوائجهم، أو الذي لا جوف له، الذي لا يأكل الطعام كذا. فسروا معاني الأسماء والصفات، الصحابة رضي الله عنهم فسروها ووضحوا معانيها، المعنى نفهمه لكن الحقيقة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فالذي يزعم يعني أن آيات الصفات يعني لا يعلم معناها إلا الله، هذا كلام باطل مردود. لكن الذي يقول لا يعلم حقيقتها وكيفيتها إلا الله، نقول هذا إيه؟ له وجه، هذا حق يعني مقبول. طيب، وأرشد يعني إلى الرجوع إلى الفتوى الحموية والرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وإلى غيرها من الكتب. قال الفصل الثالث: المعرب في القرآن. قال: أنكر بعض العلماء أن يكون في القرآن لفظ أعجمي لقوله تعالى بلسان عربي مبين، ولكن أجمع أهل اللغة على أن كثيرا من الأعلام هي أعجمية، ولذلك منعوها من الصرف كموسى وعيسى وإدريس وغير ذلك، وكذلك كثير من الألفاظ الحضارية كالاستبرق والقسطاس والسيراط والإبريق والدينار وغير ذلك مما يذكره المفسرون وأهل اللغة. هذه ألفاظ يعني مرتبطة بالإيه؟ بالحضارة، يعني من أنواع الترف والنعيم والتوسع في المعيشة وكذا، التي تخالف معيشة أهل البادية، يعني اللي موضوع الاستبرق، أنواع من الحرير والإبريق والدينار وكذا، وغير ذلك مما يذكره المفسرون أهل اللغة. قال: وليس فقالوا أن هذه الألفاظ بعضها فارسي وبعضها كذا. قال: وليس معنى هذا أن يقال إن القرآن أعجمي أو فيه لفظ أعجمي، بل معناه أن هذه الألفاظ في الأصل أعجمية، فأخذها العرب وأدخلوها في كلامهم وحرفوها حتى توافق أوزانهم ومخارج حروفهم، فعادت عربية السمات والملامح وإن كانت أعجمية الأصول. يعني هنا التوفيق، يعني هل نقول إن القرآن فيه ألفاظ أعجمية أو ليس فيه ألفاظ أعجمية؟ قال بعض العلماء يقول لك القرآن ليس فيه ألفاظ أعجمية، والله تعالى قال بلسان عربي مبين، والناس قالوا لا فيه ألفاظ أعجمية، وكلمة استبرق وكلمة دينار هذه كلمات يعني فارسية ورومية وكذا إلى آخره وحبشية وفيها. فقال يعني الجواب هنا التوفيق يعني أن نقول إن هذه الألفاظ أصولها أعجمية، لكن هي لم تعد أعجمية، يعني اللي قال القرآن كله عربي لم يخطئ باعتبار ما صار إليه الأمر من هذه الكلمات، وإن كانت ذات أصل أعجمي إلا أنها لما دخلت في لغة العرب وحرفها العرب غيروا في أوزانها وفي طريقة نطق مخارج حروفها حتى إيه جعلوها على وفق أوزانهم وعلى وفق طرائقهم في الكلام وأدخلوها في لغتهم فصارت عربية. قال: وهذا كما أن كثيرا من الناس من بعض الأجناس يحل وسط جنس آخر فيطول عليه العهد حتى يعد واحدا منهم. ضرب مثلا يعني قال مثلا لو شخص مثلا يعني فارسي ولا رومي ولا كذا وعاش مع العرب يعني قرونا وكذا وهو وذريته وأخذوا يعني لغتهم ولسانهم وطريقتهم خلاص يعد واحدا منهم، فيعد واحدا منهم وإن كان من جهة أصله ليس منه، فيقول هذه الكلمات يعني أصولها أعجمية لكنها دخلت لغة العرب وزنوها بأوزان العرب وبدلوا في مخارج حروفها حتى جعلوها كحروف العرب فصارت عربية. وقال ألف في هذا النوع الشيخ أبو منصور الجواليقي كتابه المشهور شفاء العليل في المعرب والدخيل. نعم. لا هو يعني هو موضوع علاقة النسخ بالمحكم والمتشابه، وفي الحقيقة المحكم مرات يأتي قسيما للمتشابه وهذا الذي نقصده، ومرات يأتي المحكم قسيما للمنسوخ، هذا استعمال آخر لكلمة المحكم. فلا نقول أن المنسوخ متشابه، وإنما المنسوخ هو يعني مقابل للمحكم في استعمال آخر للمحكم. يعني عندما يأتينا كلام على النسخ نقول القرآن يعني منه محكم ومنه منسوخ، فالمحكم بمعنى الذي لم ينسخ، فهذا استعمال آخر. لكن عندما نقول المحكم والمتشابه فهنا نقصد المحكم يعني ما له معنى واحد أو ما ظهر معناه، والمتشابه ما له أكثر من معنى أو ما خفي معناه. قال الفصل الرابع: النسخ في القرآن الكريم. قال: ورد في سورة البقرة قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. وورد في سورة النحل قوله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا. وفي سورة سبح: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. قال: ومن هنا أثبت العلماء وقوع النسخ في القرآن في فترة نزول الوحي، وينكر ذلك بعض العلماء قديما وحديثا، ولا ينبغي الالتفات إلى قولهم إذ هو تحكم، يعني كلام بالهوى ومناقض يعني لما في كتاب الله، إن الله سبحانه وتعالى ذكر أن القرآن فيه منسوخ. طبعا في القديم لا يقول يعني بإنكار النسخ إلا بعض المعتزلة وبعض الفرق الضالة، أما أهل السنة فمتفقون على وقوع النسخ في القرآن الكريم. طبعا الشيعة يرفضون النسخ وبعض المعتزلة وبعض كذا، لكن أهل السنة متفقون على أن النسخ يعني يقع في القرآن الكريم بدلالة في هذه الآيات. قال: تعريف النسخ. قال: النسخ رفع الشارع حكما من أحكامه بخطاب آخر متأخر عنه. هذا تعريف النسخ، رفع الشارع حكما من أحكامه بخطاب متأخر عنه. ومن أمثلة النسخ: نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة. قبلة كانت أول الأمر إلى بيت المقدس، كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يصلي إلى بيت المقدس، وبعد أن هاجر إلى المدينة 17 شهرا وهو عليه الصلاة والسلام يصلي إلى بيت المقدس، ثم نسخت القبلة وأمر المسلمون بالتوجه إلى الكعبة، فهذا نسخ. ومنها نسخ الثبوت لعشرة بالثبوت لاثنين أواخر سورة الأنفال. يعني في القتال أوجب الله تعالى على جيش المسلمين، إذا كان جيش الكفار يعني إلى عشرة أمثاله أن يثبتوا وألا يفروا، ولا يجوز لهم الانهزام والفرار إذا كان جيش الأعداء لغاية عشرة أضعاف. وكان هذا في أول الأمر: يكن منكم مئة صابرة، الآية الأولى اللي هي: إياكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، وإياكم منكم مئة يغلبوا ألفا. فكان ده في أول الأمر، يعني عشرين لمئتين أو مئة لألف اللي هو واحد لعشر. وبعدين نسخت: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإياكم منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، وإياكم منكم ألف يغلبوا ألفين. فصار بعد ذلك يعني لا يجب الثبوت للأعداء إذا كانوا أكثر من الضعف، لغاية الضعف يجب الثبوت، زيادة على هذا لا يجب. ومنها نسخ وجوب الصفح عن الكفار إذا آذوا المسلمين، وذلك في الآيات المكية. في الآيات المكية لم يكن مأذونا في القتال، وكان يجب على المسلمين الصفح عن الكافرين إذا آذوهم، لا يجوز لهم أن يقاتلوهم إذا آذوا المسلمين. ثم نسخ وجوب الصفح بالأمر بقتال المشركين. قال: وذلك في الآيات المكية كقوله تعالى: وأعرض عن الجاهلين. وقوله تعالى قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. نسخ ذلك بإذنه للمسلمين في القتال بقوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. فذكر أمثلة للنسخ. قال والحكمة في النسخ لا تخفى. والحكمة في النسخ لا تخفى. طبعا يلاحظ هنا ان المثال الاول اللي هو نسخ استقبال بيت المقدس الى استقبال الكعبة، هذا القسم كما سيأتينا هذا النوع يعني مثال للقسم اللي هو نسخ السنة بالقرآن. ان استقبال بيت المقدس، هل عندنا آية فيها استقبال بيت المقدس؟ ليس في القرآن آية تأمر باستقبال بيت المقدس، لكن كان استقبال بيت المقدس كان ثابتا بالسنة باستقبال النبي. الله تعالى امر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، والنبي صلى الله عليه وسلم امر المسلمين به في سنته وفعله واقتدوا به عليه الصلاة والسلام. فهنا استقبال بيت المقدس هذا كان في السنة ثم نسخ بالقرآن، فالقرآن نسخ السنة في المثال الأول. لكن موضوع الثبوت لعشرة نسخ بالثبوت لاثنين، وجوب الصف عن الكفار نسخ بالإذن بالقتال، هذا من نسخ القرآن بالقرآن. قال والحكمة في النسخ لا تخفى، فإن الشريعة وضعت بالتدريج ليسهل قبولها والعمل بها، فكان الشيء يشرع لكونه مناسبا في وقته، ثم إذا انتقل المسلمون إلى مرحلة من القوة أو الضعف أو غير ذلك مخالفة لما تقدمها كان يشرع لهم حكم جديد مناسب ويلغى الحكم الأول إلى أن استقر الأمر على الوضع النهائي لأحكام الشريعة. ونزل قوله تعالى، قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلم ينسخ بعد نزولها شيء، ولا نسخ بعد انقطاع الوحي ووفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، يعني ولا نسخ بعد انقطاع الوحي ووفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعد إكمال الدين خلاص لا نسخ. فكما أن الشرائع السابقة نسخت بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، وكان الأنبياء السابقون شريعة أحدهم تنسخ شريعة من قبله. عيسى عليه السلام لما بعثه الله قال لبني إسرائيل ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. جاءت شريعته فيها نسخ لبعض ما كان في شريعة موسى، وموسى عليه السلام شريعته فيها نسخ لبعض ما كان في الشرائع من قبله. فهناك أشياء مشتركة بين الشرائع جميعا، وأشياء يعني كانت مشروعة في وقت لمناسبة معينة. يعني شريعة بني إسرائيل في عهد موسى عليه السلام كان فيها تشديد عليهم مناسب لظروفهم وما هم فيه من العناد والظلم وكذا، يعني شدد الله عليهم في الشريعة، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. كان تحريم بعض الطيبات في شريعة موسى عليه السلام يعني بسبب ظلم من الذين هادوا، وبسبب يعني كان مناسبا لقوم معينين وظروف معينة. لما جاء عيسى عليه السلام شرع الله تعالى له إباحة بعض المحرمات التي كانت في شريعة عيسى موسى أباحها، أبيحت في شريعة عيسى عليه السلام وهكذا. فكما أن هناك نسخ بين الشرائع، وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم نسخت ما قبلها من الشرائع، فكذلك داخل الشريعة الواحدة أيضا يقع النسخ. قال والنسخ على أنواع، فالإسلام ناسخ لما قبله من الشرائع، والقرآن نسخ كل حكم خالفه في الديانات السماوية السابقة. وفي القرآن قد ينسخ حكم الآية وتبقى تلاوتها وهو الأكثر، كنسخ آية الاعتداد بالحول من المتوفى عنها زوجها تعتد حولا كاملا سنة كاملة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فكان عدة المتوفى عنها زوجها حول كامل. نسخت بآية الاعتداد بأربعة أشهر وعشر، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فهذا النوع اللي هو نسخ الحكم وبقاء الرسم. يقولون نسخ الحكم وبقاء الرسم، الرسم باقي، يعني نص الآية المنسوخة ما زال باقيا في كتاب الله يتلى. طبعا ما الحكمة من بقاء الرسم مع كون الحكم نسخ؟ هنا يعني فيه حكم عديدة في الحقيقة، منها يعني يذكر العلماء منها يعني أن يتعرف المسلمون على تدرج التشريع، وأن الحكم الأول مثلا لو كان أشد ونسخ بحكم أخف حتى لا يستثقل المسلمون الحكم الأخف، عندما تقرأ الآية وتعلم أن المرأة مثلا إذا توفي زوجها واستثقلت الاعتداد 4 أشهر و10، فلما تقرأ الآيات الكريمة وتعلم أن كانت العدة سنة والله تعالى خففها إلى 4 أشهر و10، فلا تستثقل هذا الحكم. وكذلك ليتعبد المسلمون بتلاوة هذه الآيات ويزدادوا أجرا بتلاوتها، كل حرف بعشر حسنات، فأبقاها الله تعالى زيادة في أجر الأمة وتعريفا لهم بتدرج التشريع يعني وغير ذلك من الحكم. وكنسخ آيات الوصية: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. إنه كان في أول الأمر كان يجب الوصية للوالدين والأقارب. كتب عليكم يعني كتب معناها فرض عليكم الوصية للوالدين والأقربين قبل نزول آية المواريث. فلما نزلت آيات المواريث نسخت الوصية للوالدين وللأقربين غير الورثة، وللأقربين الورثة، وبقي يعني جواز أو يعني مشروعية أو جواز الوصية للأقربين الذين لا يرثون. أما الذين يرثون فليس لهم وصية يعني بغير الميراث، إلا أن يوصي بإعطائهم نصيبهم في الميراث الذي حدده الله. أن الوصية يعني ليست شيئا منفصلا عن الميراث، إنما هي تأكيد على الحق الميراث. الإنسان يوصي أن والديه يرثانه بما قسم الله له من الميراث الشرعي، هذا يعني تأكيد للميراث لكن لا يحتاج إليه. لكن الوصية اللي هي يعني على جهة التبرع بشيء غير الميراث، هذه تكون للأقارب الذين لا ميراث لهم إذا شاء الإنسان أن يصلهم أو كده. نسخت بآيات المواريث مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، فلا وصية لوارث. وهنا أيضا يعني الآية الأولى بقيت يعني لبيان حق الوالدين وحق الأقارب، التأكيد على بر الوالدين وعلى صلة الأرحام، وأن الله تعالى كان قد فرض يعني في أول الأمر أن يوصي الإنسان لهم وكذا، يعني قبل أن تفرض المواريث وكذا. ففيه يعني إعلام بحكمة التشريع، وفيه زيادة أجر الأمة بتلاوة هذه الآيات وكذا، وإن كان قد نسخ لفظه. طبعا هل الناسخ هنا هو آية المواريث أو حديث إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث؟ يعني بعض العلماء يقول إن الناسخ هو حديث لا وصية لوارث، يقول لك هذه التي نسخت كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا وصية للوالدين. فهذا فريق من العلماء يقول إنه يجوز نسخ القرآن بالسنة، لكن أكثر العلماء يقولون لا، يعني السنة لا تنسخ القرآن، السنة لا تنسخ القرآن، ويجعلون الناسخ هنا هو آية المواريث. يقولون الذي نسخ آية الوصية للوالدين هي آية المواريث التي يعني فيها إعطاء كل وارث حقه. نعم شكرا. عندك سؤال؟ أحد كان عنده سؤال؟ نعم. المرأة في الجاهلية كانت تعتد حولا، نعم في الجاهلية كانت تعتد حولا، وفي الإسلام في أول الأمر كانت العدة المرأة حولا ثم نسخ ذلك. لكن طريقة الجاهلية كانت المرأة يعني أثناء العدة لا تغتسل ولا تتنظف ولا كذا، ولا تتطهر من قذر، وكان يعني تيجي على نهاية الحول يعني تكون في غاية القذارة وفي غاية النتن، كان هذه من شرائع الجاهلية. لكن هذا ليس في الإسلام، المرأة يعني أثناء العدة يعني تغتسل وتتنظف وتتوضأ وتصلي وتتطهر. يعني هناك طبعا اختلاف بين التشريع الجاهلي والتشريع الإسلامي، لكن مدة العدة كانت في أول الأمر موافقة لما كان عليه الأمر في الجاهلية، ثم نسخ ذلك ب4 أشهر و10. طيب قال: وفائدة بقاء لفظ الآيات المنسوخة معرفة تدرج التشريع. هذا من ضمن الحكم يعني. قال وقد تنسخ التلاوة ويبقى الحكم كآية الرجم وآية الرضاع. هذا القسم الثاني اللي هو ايه، نسخ رسمه وبقي حكمه، عكس الاول. الاول نسخ حكمه وبقي رسمه، الثاني نسخ رسمه وبقي حكمه. كآية الرجم نسخت لكن الحكم بقي، حكم الرجم بقي. وآية الرضاع اللي هي آية الرضاع الأولى اللي هي عشر رضاعات معلومات يحرمن، هذه نسخ في عند آية الرضاع الأولى والثانية. الأولى نسخ لفظها وحكمها، والثانية اللي هي خمس رضاعات معلومات يحرمن، هذه نسخ رسمها وبقي حكمها. آية الرضاع الثانية هي المقصودة هنا، اللي هي نسخ رسمها وبقي حكمها، اللي هي آية الرضاع الثانية اللي هي خمس رضاعات معلومات يحرمن، هذه نسخ رسمها وبقي حكمها. أما آية الرضاع الأولى اللي هي عشر رضعات معلومات يحرمن، هذه نسخ رسمها وحكمها جميعا. طيب ما الحكمة في نسخ الرسم مع بقاء الحكم؟ يعني طالما الحكم باقي لماذا لم يبقى الرسم؟ لماذا لم يبقى الرسم طالما الحكم باقي؟ فهنا يقال يعني إن الله سبحانه وتعالى أنزلها في أول الأمر، أنزل يعني الآية التي رفع رسمها أنزلها في أول الأمر من أجل تثبيت الحكم وتقريره، لكن الله تعالى أراد أن يتعبدنا في هذا الحكم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يشأ الله تعالى أن تكون تلك الآيات التي نسخ رسمها أن تكون مما يتعبد المسلمون بتلاوته في صلواتهم وكذا، وأنها أنزلت لغرض معين وهو تقرير الحكم في نفوس المسلمين. فلما تقرر الحكم وثبت خلاص الآية أدت التي أنزلت، أدت يعني تأدى بها المهمة يعني، أو وحصل بها المقصود الذي أنزلت من أجله. فلذلك رفع الرسم طالما الحكم ثبت واستقر، وأراد الله تعالى أن يبتلي الأمة يعني أن يختبرهم باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليظهر من يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم ممن يعصي. يعني مثل آية الرجم، يأتيك ناس وينكرون الرجم ويقول لك ليس في كتاب الله وكذا، فأراد الله تعالى أن يكون ذلك تكريما للذين يتبعون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعملون بهذا الحكم الذي تقرر في السنة ولو كان رفضه منسوخا. وقد تنسخ، قال وقد ينسخ التلاوة والحكم جميعا، وهذا نادر. وهذا نادر، يمكن أقول من مثاله اللي هو آية الرضاع الأولى اللي هي عشر رضاعات معلومات محرم، هذا ما نسخ رسمه وحكمه جميعا. ويستدل لوجود هذا النوع بقوله تعالى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إلا ما شاء الله لك أن تنساه. وهذا يعني داخل هذا النوع الذي نسخ رسمه وحكمه منه ما أنسيه النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون فلم يعودوا يذكرون منه شيئا، يعني قدر الله تعالى نسيانه من قلوبهم. كما ورد يعني أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقرؤون سورة مثل سورة الأحزاب، وأنهم رفعت من قلوبهم ولم يعودوا يذكرون منها شيئا، وأنه يعني بعض السور كانت أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وقرأها المسلمون ثم أنساها الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، ما عادوا يذكرون منها شيء، رفعت يعني وأخبر عنها بعض الصحابة رضي الله عنهم. فهذا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، يعني إلا ما أراد الله تعالى أن يعني يرفعه رسما وحكما، فرفعه الله تعالى من القلوب والإن. وبعض هذا النوع اللي هو ما نسخ رسمه وحكمه بقي محفوظا كسنة، يعني زي عشر رضعات المعلومات المحرم، اللفظ نسخ من القرآن لكن بقي مذكورا، يعني منه ما أنسيه النبي صلى الله عليه وسلم ومنه ما بقي ذاكرا له. يعني قال تنبيه لا ينسخ القرآن بالسنة كما سيأتي في بحث السنة. هناك موضوع اللي هو يعني تقسيم، احنا قسمنا النسخ من جهة الرسم والحكم إلى ثلاثة أنواع، نسخ الرسم وبقاء الحكم، نسخ الحكم وبقاء الرسم، نسخ الرسم والحكم. هناك تقسيم آخر للنسخ إلى نسخ القرآن بالقرآن ونسخ السنة بالسنة ونسخ السنة بالقرآن، وبقي قسم رابع. هذه الأقسام الثلاثة متفق عليها، نسخ القرآن بالقرآن كالأمثلة التي وضحناها، يعني زي إيه؟ آية الوصية نسخت بآية الميراث، هذا نسخ القرآن بالقرآن. وفي نسخ السنة بالسنة، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، فكان نسمنها عن زيارة القبور ثم أمر بزيارة القبور، فهذا نسخ السنة بالسنة، النهي عن زيارة القبور سنة والأمر بزيارة القبور سنة متأخرة ناسخة للسنة المتقدمة. هناك نسخ السنة بالقرآن، ذكرنا مثالا لها قبل قليل، اللي هو إيه؟ استقبال بيت المقدس. الحكم الأول ثبت في السنة، المنسوخ في السنة، والناسخ القرآن. واضح؟ هذه ثلاثة أقسام متفق عليها. هناك قسم رابع مختلف فيه بين العلماء، يثبته بعضهم وينكره بعضهم، اللي هو نسخ القرآن بالسنة. هل يمكن أن السنة تنسخ القرآن أم لا؟ وفي الحقيقة يعني قالوا أن لا، يعني لا توجد أمثلة لهذا النوع إلا أمثلة قليلة جدا، يعني معدودة على الأصابع الأمثلة التي قيل فيها، وكل مثال منها فيه مناقشة، يعني بغض النظر عن كونه يعني نظريا جائز أو غير جائز، واقعيا حتى اللي قالوا أنه جائز، لما نقول لهم ما هي تلك الآيات التي نسختها السنة، لا يأتون إلا بأمثلة معدودة، كل مثال منها نستطيع أن نأتي بدليل من القرآن يكون ناسخا للآية الأولى، بحيث لا نحتاج إلى استعمال ناسخ من السنة، أو نقول أنه من باب التخصيص، أو من باب ليس من باب النسخ يعني، ولكن من باب مثلا آية عامة السنة خصصتها، وليس من باب النسخ اللي هو رفع الحكم وإزالته، ولكن من باب إيه؟ قصر دلالة الآية على بعض معانيها. طبعا تخصيص القرآن بالسنة هذا لا اختلاف فيه، جائز يعني، ولا خلاف في جوازه. ف يعني زي مثلا لما تقول لهم ما مثال نسخ القرآن بالسنة، هو يذكر يمكن بعض الأمثلة لاحقا لما يتكلم عن السنة. بس مثلا من ضمن الأمثلة مثلا إيه؟ يعني عندنا جزاكم الله، من ضمن الأمثلة مثلا اللي هو وأحل لكم ما وراء ذلكم، وأحل لكم ما وراء ذلكم، أن الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى كان يعني ذكر المحرمات، ذكر المحرمات من النساء، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وكذا، ثم قال وأحل لكم ما وراء ذلكم. بعدين النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وقال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، مع أن القرآن ما ذكر في المحرمات من الرضاع إلا إيه؟ الأخوات من الرضاع والأمهات من الرضاع بس، لكن طيب العمة من الرضاع، زوجة الأب من الرضاع، لو أبوك من الرضاع يعني الرجل الذي يعني أرضعتك زوجته، إذا له زوجة أخرى لم ترضعك مثلا، فهي زوجة أبيك من الرضاع، فالسنة قالت يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فزادت محرمات من الرضاع لسنا في القرآن، وزاد التحريم مثلا الجمع بين المرأة وعمته. فالبعض يقول لك هذا نسخ، يعني الآية قالت وأحل لكم ما وراء ذلكم، والسنة يعني ذكرت محرمات أخرى، لكن قلنا هذا من باب تخصيص العموم، إن الآية أباحت ما عدا المذكورات، ثم السنة يعني قصرت هذا العموم على بعض أنواعه واستثنت منه بعض الأنواع وكذا. ويأتينا اللي هو موضوع آية الوصية، قالوا منسوخة بحديث لا وصية لوارث، والذين يقولون السنة لا تنسخ القرآن قال لك لا، اللي نسخها اللي هي آية الميراث. موضوع آية فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، اللي هي يعني المرأة الزانية حكمها أنها تحبس في البيت حتى يتوفاها الموت أو يجعل الله لهن سبيل. ثم بعد ذلك جاءت يعني أحكام الرجم وأحكام الجلد، الرجم للمحصنة والجلد لغير المحصنة. فهنا نقول ان الرجم هو نفسه كان في القرآن، والجلد موجود في القرآن، فهذا من نسخ القرآن بالقرآن. وبعدين الآية قالت او يجعل الله لهن سبيلا، يعني قالت ان الحبس الى ان يجعل الله لهن سبيلا، ثم جعل الله لهن سبيلا. وهذا السبيل برضو ممكن يكون من باب نسخ القرآن بالقرآن او تفسير السنة للقرآن، ان ما هو السبيل فالسنة فسرت هذا السبيل، فيكون يعني ليس من باب النسخ. موضوع القتال في الاشهر الحرم برضو وسيذكره يعني، بس ممكن ان الله تعالى حرم القتال في الاشهر الحرم. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الطائف يعني وحنين وكذا، النبي صلى الله عليه وسلم قاتل في الأشهر الحرم، فقالوا إن القتال كان بدأ قبل دخول الأشهر الحرم، كان النبي صلى الله عليه وسلم بدأ القتال ودخلت عليه الأشهر الحرم وهو في القتال فاستمر فيه، فقالوا هذا ليس من باب يعني نسخ القرآن بالسنة، لا القرآن يعني باق تحريم القتال في الأشهر الحرم، ولكن هذا من بيان وتفسير يعني ان القتال الذي حرمه الله في الاشهر الحرم هو ابتداء القتال فيها، لكن اذا كان القتال لصد عدوان الكافرين اعتدوا علينا في الاشهر الحرم فنصد عدوانهم، او كان المسلمون بدأوا القتال قبل الاشهر الحرم ودخلت عليهم الاشهر فلهم ان يستمروا فيه وكذا، فكن هذا من بيان يعني القرآن وليس من باب النسخ. وهذه تقريبا تكاد تكون كل الايات اللي قيل التي قيل انها نسخت بالسنة كلها نستطيع ان نقول انها يعني اما من باب التفسير او التخصيص او او او نجد لها يعني نواسخ من القرآن او كذا. فاذا تصبح المسألة في النهاية مسألة يعني شكلية، يعني سواء اللي قال السنة تنسخ بالقرآن او لا، القرآن ينسخ بالسنة او قال القرآن لا ينسخ بالسنة، انه في الحالتين من جهة التطبيق العملي يعني لن يترتب اثر عملي على هذا. قال ثم إن النسخ كما هو واقع في الآيات القرآنية هو واقع أيضا في الأحاديث النبوية، اللي هو نسخ السنة بالسنة، كما في الحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وحديث كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد 3 فكلوا وادخروا ما بدا لكم. كان في أول الأمر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي أكثر من 3 أيام، إن بعد ما الإنسان يذبح الأضحية يأكل منها 3 أيام، واللحم الزيادة بعد اليوم الثالث يجب عليه أن يتصدق به، لا يجوز الاحتفاظ بلحوم الأضاحي أكثر من 3 أيام. كان هذا الحكم في أول الأمر، ثم نسخ النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي من أجل الدافة، يعني من أجل الفقر، يعني كان الناس بهم فقر وحاجة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد يعني ممن عندهم لحوم فائضة عن حاجتهم أن يواسوا بها الفقراء، لكن وسع الله على المسلمين فقال فكلوا وادخروا ما بدا لكم، فنسخ الحكم الأول، هذا من نسخ السنة بالسنة. وأرشد إلى بعض الكتب إيه يرجع إليها في مبحث النسخ، وذكر بعض الإيه الأسئلة. طيب ننتقل إلى الفصل الذي بعده، إقرارات القرآن الكريم. قال ما أورده الله تعالى بيانا مبتدأ فلا إشكال في الاحتجاج به، يقول القرآن الكريم فيه يعني بيان ابتدأه الله سبحانه وتعالى مباشرة. وفي نوع ثاني مما في القرآن الكريم هو يعني مما يعني قصه الله تعالى علينا من أقوال أقوام سابقين وأفعالهم، ثم تارة يقرهم الله تعالى وتارة ينكر عليهم وكذا. فالكلام عن إقرارات القرآن. قال وما أورده الله تعالى حكاية عن قوم أنهم قالوا أو فعلوا، يعني مرات يأتينا القول من الله تعالى، الله تعالى يقول لنا مباشرة افعلوا كذا أو لا تفعلوا كذا، لكن أحيانا الله تعالى يخبرنا في كتابه أن ناسا قالوا كذا أو فعلوا كذا، فما مدى حجية يعني أقوال هؤلاء وأفعال هؤلاء التي قصها الله علينا في كتاب. قال وما أورده حكاية عن قوم أنهم قالوا أو فعلوا فأيده أو رده أو أنكره فيعلم حكمه بذلك. إذا ورد يعني فعل قوم ثم أيده الله تعالى، إذن إيه هذا حجة، قول أو فعل وأيده الله تعالى هذا حجة. وما ورد من أفعال قوم في كتاب الله ثم أنكرها الله عليهم في سياق إنكار عليهم، فهذا قطعا لا يجوز أن يحتج به. يجي واحد يقول لك والله الله تعالى قال كذا في القرآن الكريم، فنقول له لا، الله تعالى قال هذا في معرض الإنكار على من فعل هذا، يقول يعني إن أخبرنا الله تعالى الناس فعلوا كذا أو قالوا كذا ثم أنكر الله تعالى عليهم هذا الكلام، فيعلم حكمه بذلك. قال: كثنائه تبارك وتعالى على حكم سليمان بالغنم لأهل الكرم الذي أفسدته حتى يعود كما كان. لما سليمان عليه السلام قصة إيه؟ يعني وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. كان حصل رجل عنده غنم ورجل عنده إيه؟ زرع. فصاحب الغنم عدت غنمه على زرع صاحب الزرع فأتلفته، فداود عليه السلام حكم لصاحب الزرع أن يأخذ الغنم تعويضا عن الزرع. قال له الغنم أتلفت الزروع، قال له والله قيمة الغنم تساوي قيمة الزروع التي أتلف، خذ الغنم عوضا عن الزروع. وأما سليمان عليه السلام فحكم قال إيه؟ قال لا، يعني الحكم ان ايه، ان ياخذ صاحب الزرع ياخذ الغنم ويجعلها ايه، يعني ينتفع بحلبها بصوفها وحلبها وينتفع بها الى ان يزرع صاحب الغنم المزرعه ويعيد الزرع كما كان على حالته الاولى، ولما يعيد ياخذ المزرعه ويعمل فيها ويعيد الزروع على حالتها الاولى، ولما ينتهي من ذلك يسترد الغنم وهذا يسترد الايه المزرعه. فقال الله تعالى ففهمناها سليمان، يبقى هنا ايه الله تعالى اقر حكم سليمان وبين ان حكمه هو الايه الاصوب او هو الصواب. وكرده تعالى على، وكذلك مثلا ايه لما بلقيس قالت ان الملوك اذا دخلوا قريه لملكه اليمن، ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا اعزه اهلها اذله، قال الله تعالى وكذلك يفعلون. قال وكذلك يفعلون، هذا ايه تقرير من الله تعالى لقولها، يعني بلقيس قالت ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة، فقال الله سبحانه وتعالى وكذلك يفعلون. فهنا ايه تقرير من الله تعالى لهذا الكلام، فهو كلام يعني قاله شخص ما والله تعالى ايه ذكره يعني مقرا له. قال وكرده تعالى على أصحاب السبت حيلتهم، أصحاب السبت احتالوا إيه حيلة، وبين سبحانه وتعالى أنه عذبهم بما فعلوا ووصفهم بالفسق، ولما إيه حرم الله عليهم الصيد يوم السبت فجعلوا إيه يضعون الشباك يوم الجمعة ويأخذونها يوم الأحد ويقولون لا نصطاد في السبت، فذكر الله تعالى أنه مسخهم يعني قردة وخنازير بسبب ايه، او مسخهم قردة خاسئين بسبب ايه فعلهم هذا. ان القرد يشبه الانسان في الصورة بس هو ليس بانسان، زي ما هم ايه طريقتهم يعني هم عقوبتهم من جنس جزاء من جنس العمل، يعني هم في الصورة انهم يعني فعلوا ما يشبه ايه الامتثال لحكم الله، بس هم ما امتثلوا لحكم الله، هم يتظاهرون بالامتثال لحكم الله بس هم لم يمتثلوا. فالله تعالى جعل صورا مثل صورة الإنسان بس هو ليس بإنسان، فمن من من جنس يعني فعلهم وكذا. القصد أن الله تعالى أنكر عليهم، فما يجي واحد يقول لك يعني والله إيه الله تعالى ذكر يعني أن اليهود فعلوا كذا فيستدل به، فنقول لا، هذا الكلام رده الله عليهم، زي ما يفعل الآن يعني مثلا من أمثلة يعني هذا النوع يعني بعض الصوفية يستدلون على جواز بناء المساجد على القبور، يقول لك ايه قال الله تعالى في سورة الكهف قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، يقول لك لما مات اصحاب الكهف المؤمنون قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا، يقول لك هذا دليل على جواز بناء المساجد على القبور. نقول لهم طيب الرد عليهم، اولا ايه لما قالت تعالى قال الذين غلبوا على امرهم، ان هذا كلام الذين غلبوا على امرهم، ودايما اهل الغلبه في القران يعني ياتي في سياق الذم وفي سياق الايه يعني الانتقاد، يعني دايما فالاصلا الكلام هذا ورد في سياق ذم، ثم ان شرعنا لم يقره يعني برضو الإنكار إما في كتاب الله وإما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم إيه؟ مساجد. فمعناه أن هذا لم يكن جائزا حتى في شريعة اليهود والنصارى، أنهم لعنوا بذلك. لو كان جائزا في شريعتهم لما لعنوا به، فمعناه أن هذا لم يكن جائزا في شريعتهم وأنهم لعنوا بذلك وأنهم كذا. وحتى لو كان جائزا في شريعتهم فقد يعني نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم في شريعتنا، ده لو سلمنا يعني جدلا أنه كان جائزا، لكنه لم يكن جائزا أصلا في شرعهم. ونسبته إلى أهل الغلبة يعني نسبة تفيد الذم لهذا الكلام وكذا. فإذا يعني ما أورده الله حكاية عن قوم أنهم قالوه وفعلوه، ننظر هنا إلى السياق وإلى يعني دلالة القرآن والسنة، هل هذا الكلام يعني مما أقره الله تعالى أو مما أنكره؟ إذا وجدنا أن الله تعالى أيده إذن إيه؟ نحتج به. إذا وجدنا أن الله تعالى أنكره أو أنكره الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا نرده ولا نحتج به، ونعلم أن الله تعالى قصه علينا يعني ليحذرنا منه ليس لإيه؟ لنعمل به. قال: وما سكت القرآن عن تأييده ورده. ده اللي هو فيه الإيه؟ يعني هذا القسم الذي يحتاج إلى معرفة حكم. ما سكت القرآن عن تأييده وعن رده، ولم يتبين من السنة الصحيحة أن الحكم بخلافه، قال: فهو حجة. هذا إيه؟ مما يحتج به، وإقرارات القرآن. أخبرنا الله تعالى عن قوم يعني قالوا قولا أو فعلوا فعلا، وليس في القرآن ولا في السنة يعني لا تأييد لهذا ولا رد له، قال: فهو حجة. كقول أصحاب النار لما قيل لهم: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين، إلى قوله: وكنا نكذب بيوم الدين. إذن هؤلاء كانوا كفارا ينكرون اليوم الآخر ولا يؤمنون بيوم الدين، ومع ذلك أخبر الله تعالى أنهم يعذبون، أنهم أخبروا عن أنفسهم أنهم يعذبون على ترك الصلاة وترك الزكاة. احتج بها على أن الصلاة كانت واجبة على الكفار، واحتجوا بها على أن الكفار يخاطبون بفروع الشريعة بمعنى أنهم يعذبون على تركها يوم القيامة. فما يجي واحد يقول: بس هذا كلام أهل النار، كيف نحتج بكلام أهل النار؟ نقول: لا، يعني الله تعالى ذكره في معرض يعني الإقرار. لو كان كلامهم هذا باطلا لرد الله تعالى وقال: لا، لا يعذبون على ترك الصلاة وإنما يعذبون على الكفر فقط، أو وإنما طالما يعني ذكر الله تعالى كلامهم ولم يأتي بعده إنكار لهذا الكلام ولا في السنة يعني إنكار لهذا الكلام، فمعناه أنه حجة. وإنما كان الأمر كذلك لأن القرآن كتاب فرقان وهدى ونور، فلا يورد أمرا باطلا فيسكت عليه ويتركه دون بيان. واضح؟ فهنا يقول يعني هذا النوع حجة لأنه لو كان باطلا لرده. القرآن الكريم كتاب هدى وبيان، لا يمكن أن يكون فيه سكوت على باطل أو منكر، فطالما يعني سكت عنه فمعناه أنه إيه؟ مما أقره الله سبحانه وتعالى. وذكر بعض المراجع يعني يستفاد منها فيه. طيب، هذا ما يتعلق بحجية القرآن الكريم. بعد ذلك انتقل إلى حجية السنة النبوية، وهي الدليل الثاني من أدلة التشريع. قال: السنة في اللغة الطريقة. قال لبيد: من معشر سنت لهم آباؤهم ولكل قوم سنة وإمامها. فهنا إيه؟ سنت لهم آباؤهم ولكل قوم سنة يعني طريقة. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي طريقته التي مهدها للمسلمين ليسيروا عليها في دينهم. ومن هنا تعرف السنة اصطلاحا بأنها ما أسر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو ترك أو تقرير. وبعضهم يزيد على ذلك: أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية. إذن السنة ما أسر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل، ما قاله وما فعله أو تقرير، يعني ما قيل أو فعل بحضرته فأقره عليه الصلاة والسلام. وبعضهم زاد أيضا من السنة أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية. كان الصحابي يقول كان صلى الله عليه وسلم مثلا أجود الناس، حديث ابن عباس كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، نقول هذا من السنة صفة خلقية للنبي صلى الله عليه وسلم. أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا صفة الخلقية ليس بالطويل ولا البائن ولا القصير الشائن ولا كذا، فنقول هذا من السنة. وبعضهم يضيف إليها ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الأقوال والأفعال والأحوال. بعضهم يضيف إلى السنة، لأن زي اللي هو إحنا أخذنا في دروس المصطلح اللي هو المرفوع حكما، اللي هو يعني ما كان الصحابة يقولونه ويفعلونه ويكونون عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يعني من المرفوع حكما طالما النبي صلى الله عليه وسلم أقره، يعتبر من باب يعني لو كان أقوال الصحابة وأفعالهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت مخالفة للشرع لا نزل الوحي منكرا عليهم، فلما لم يعني ينكر عليهم دل على مشروعية هذا وأنه من السنة. هذا يسمى المرفوع حكما، يعني من ضمن المرفوع حكما له حكم الرفع، لأن الصحابة كانوا يستدلون على جواز الشيء بأنهم كانوا يفعلونه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينهه، فكان يقولون والله كنا نفعل كذا. أما يعني ما فعله الصحابة وقالوه بعد زمن الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا ليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يكون سنة يعني إيه مقيدة، يعني سنة الصحابة أو طريقة الصحابة أو كذا، لا يعني لا يطلق عليها السنة يعني يطلق إلا ما كانوا عليه في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وأقره. قال: وسنحصر البحث في السنة في 10 فصول: حجية السنة ومنزلتها من القرآن، ما هو حجة من الأقوال والأفعال وما ليس كذلك، الأفعال النبوية اللي هي السنن الفعلية، الترك التقرير ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم ما قرره أقره النبي صلى الله عليه وسلم، أنواع نقل السنة إلينا ودرجاته من حيث القوة، التواتر، الآحاد، ألفاظ الرواية، الرواية بالمعنى. فهذه 10 فصول. الحقيقة كثير من مباحث هذا القسم لها علاقة بمصطلح الحديث يعني، لكن يعني هي من العلوم المشتركة يعني بين المصطلح وبين الأصول، اللي هو ما يتعلق به، كما أن مباحث القرآن الكريم من العلوم المشتركة بين أصول الفقه وعلوم القرآن، وهنا أيضا مباحث السنة من الأبحاث المشتركة يعني بين أصول الفقه وعلوم الحديث أو مصطلح الحديث. لكن هنا يعني يكون التركيز على يعني جهة إيه دلالة السنة على الأحكام باعتبارها دليلا على الأحكام. قال: أما ما يتعلق بكيفية الاستدلال بالسنة القولية فسيأتي في القسم السادس إن شاء الله. ونبين في الحاشية يعني أن إيه علم أصول الفقه يبحث في السنة من ناحية الاحتجاج بها لا غير، يعني بيركز على السنة من جهة حجية السنة وما الذي يحتج به وما لا يحتج به، بينما في مصطلح الحديث بيكون فيه توسع أكثر في. قال: الفصل الأول: حجية السنة ومنزلتها من القرآن. قال: يعتقد كل مسلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله أرسله ليدعو الناس إلى أن يؤمنوا بالله إلها واحدا وأن يعبدوه ويسلكوا طريقه المستقيم، ومقتضى هذا الإيمان أن نؤمن بصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به فيما أخبر عن الله وعن شريعة الله، فإن أخبر عن شيء أنه من الدين فخبره حجة علينا وحكمه لازم لنا بمقتضى إيماننا برسالته، وكذلك إن فعل شيئا بيانا للدين ففعله حجة علينا أن نفعل مثل ما فعل. فدليل حجية السنة إذن هو شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا والقرآن أيضا يدل على وجوب العمل بالسنة النبوية. قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله. وقال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وعندنا لما نهى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النمص المرأة لحواجبها، أخذ المرأة من حواجبها، لما نهى عبد الله بن مسعود عن ذلك قالت امرأة يعني يعني إني قرأت كتاب الله من دفته إلى دفته وإنه ليس في كتاب الله. يعني لماذا تلعن النامصة؟ قال لعن الله النامصة. قال كيف تقول لعن الله النامصة وأنا قرأت القرآن من أوله إلى آخره ولم أجد في كتاب الله أن الله لعن النامصة؟ قال إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، أنا قرأت قول الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالقرآن يأمرنا باتباع أمر الرسول صلى الله عليه وسلم والانتهاء عما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال وهو من كتاب الله، يعني لذلك ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فالعمل به يعني هو عمل بكتاب الله، لأن الله أمرنا أن نعمل بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال منزلة السنن من القرآن. قال السنن من حيث علاقتها بالقرآن على أربعة أنواع. النوع الأول سنة تأتي بحكم موافق للحكم الوارد في القرآن مساو له في المعنى ولم تزد عنه، سواء أكانت قولية أم فعلية. بل النوع الأول من السنة يعني سنة موافقة للحكم الذي في القرآن ليس فيها زيادة، مساوية له في المعنى. فالقولية كأمر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بصيام رمضان وإتمام الحج، كل ذلك موافق لقوله تعالى كتب عليكم الصيام، وقوله وأتموا الحج والعمرة لله. فهنا عندما يأتينا أحاديث فيها الأمر بالصلاة والأمر بالصيام والأمر بالحج، هذه السنة إيه؟ يعني موافقة لما في كتاب الله ومؤيدة له يعني ومساوية له في المعنى. والفعلية أن الله تعالى أمر في الوضوء بغسل الوجه والكفين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فغسل وجهه امتثالا للأمر بغسل الوجه ومسح الرأس امتثالا للأمر بمسح الرأس وهكذا. وحكم هذا النوع أنه تطبيق لدلالة القرآن وتأكيد لها، وهو ما يسمى بيان التقرير. فهنا بيان النبي صلى الله عليه وسلم بسنته للقرآن بيان يعني تقريري لما في القرآن، يبين بيانا يعني فيه تقرير لما في كتاب الله. النوع الثاني قول أجمل في القرآن. النوع الثاني من علاقة السنة بالقرآن، النوع الأول هو تقرير لما في القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو يفعل ما أمر الله به في القرآن، فيقول يأمر النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما أمر الله أو يفعل نفس الفعل الذي أمر الله بفعل، فهذه السنة تقريرية لما في القرآن. النوع الثاني قول أجمل في القرآن بلفظ لا يدرى المراد منه تفصيلا، فجاءت السنة مبينة للتفاصيل. ومثال ذلك أن الله تعالى أمر بالصلاة ولكن لم يبين أعداد الركعات ولا كيفياتها ولا أوقاتها ولا كل شروطها، فجاءت السنة تبين كل ذلك. وقل مثل ذلك تقريبا في الزكاة والصوم والحج، وهذا ما يسمى بيان التفسير. فهنا بيان السنة بيان للقرآن، فهنا بيانها للقرآن من جهة تفسيرها للقرآن، هو بيان المجمل، يعني آيات مجملة يعني تحتاج إلى بيان وتحتاج إلى تفسير. فهنا قوله تعالى أقيموا الصلاة، طيب كم صلاة نصلي في اليوم والليلة، كم عدد ركعات كل صلاة، ما هي مواقيت الصلاة، متى يدخل الوقت متى يخرج الوقت، ما شروطها، هذا كله بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. كذلك الزكاة، أمر الله تعالى بإيتاء الزكاة، لكن ما هو المقدار الواجب في الذهب وفي الفضة وفي بقر وفي الغنم وفي الإبل وفي كذا، وكم مرة تجب الزكاة في السنة وكم كذا، هذا كله بينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. وكذلك الصيام والحج، تفاصيل أحكام الصيام والحج مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في السنة وأجمل في القرآن، فهذا بيان تفسير. ومنه أيضا ما جاء في القرآن عاما فخصصته السنة. يبقى هنا إيه؟ السنة تخصص القرآن، السنة تقرر ما في القرآن، وأيضا تبين المجمل وتفسره. وكذلك السنة تخصص عموم القرآن، نحو آية حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى قوله وأحل لكم ما وراء ذلكم، أخرجت منه السنة الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها. الله تعالى قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، يفيد إباحة الزواج بأي امرأة ليست مذكورة في المحرمات. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حرم بعض ما إيه الزواج ببعض من يعني أباحتهم الآية الكريمة، أباحت الزواج بهن. فهذا من تخصيص عموم القرآن بالسنة. من هذا الباب أيضا من تخصيص عموم القرآن بالسنة، مثلا الله تعالى قال حرمت عليكم الميتة والدم، فأباح النبي صلى الله عليه وسلم ميتة، قال أحل لكم ميتتان ودمان، الكبد والطحال والإيه والسمك والجراد. فالعموم الآية يفيد تحريم الميتة بجميع أنواعها، ويدخل فيها السمك والجراد، لو سمكة ميتة غير مذبوحة ولا جراد غير مذبوحة، فهي إيه محرمة بعموم القرآن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خصص هذا العموم. النوع الثالث قول ذكر في القرآن فجاءت السنة متأخرة عنه بخلافه معارضة له على وجه لا يمكن الجمع بينهما، فتكون ناسخة له مغيرة، وهذا النوع يسمى بيان التبديل. يأتي حديث يعني يعارض ما في القرآن بحيث لا يمكن الجمع بينهما، وتكون السنة متأخرة عن القرآن بحيث لابد يعني هنا طبعا ايه من خلال ما ذكره نجد ان الترتيب انه اذا ورد نصان اول طريقة ان نحاول الجمع بينهما، اول مرحلة هي مرحلة الجمع والتوفيق. اذا ورد نصان متعارضان ماذا نصنع؟ اول شيء نحاول الجمع والتوفيق بين النصوص بحيث نقول ان هذا ايه لا معارضة، يعني يمكن التوفيق والجمع. طيب اذا تعذر الجمع نلجأ الى النسخ بشرط معرفة التاريخ، النسخ يحتاج معرفة التاريخ، فنشوف اي النصين متقدم واي النصين متأخر. اذا نصان متعارضان ويتعذر الجمع بينهما حيث اذا عملت باحدهما كنت تاركا للعمل بالاخر، فهنا ننظر الى التاريخ ويكون المتأخر ناسخا للمتقدم. هناك مرحلة ثالثة هي مرحلة الترجيح، اللي هي يعني اذا تعذر الجمع ولم يعلم التاريخ، اذا نرجح بين النصين ونعمل بالارجح الاقوى والاثبت منهما وغير ذلك من وجوه الترجيح. فهنا في مرحلة النسخ، يعني هل يمكن ان السنة تنسخ ما في القرآن؟ قال يثبته بعض العلماء وينكره كثير من المحققين، فإن الحديث لو ناقض حديثا أصح منه سقط، فكيف إذا ناقض القرآن؟ فهذا النوع يعني اختلف فيه العلماء، بعضهم يقول هو موجود اللي هو نسخ القرآن بالسنة، وبعضهم يقول لا السنة لا يمكن أن تنسخ القرآن. وشرحنا هذه المسألة يعني وذكرنا الأمثلة، وقلنا أن الخلاف هنا في الحقيقة خلاف نظري أكثر منه خلافا عمليا، لأن كل الأمثلة التي الذين قالوا السنة تنسخ القرآن قلنا لهم ما هي الآيات التي نسختها أحاديث، هاتوا لنا هذه الآيات التي نسختها أحاديث، فجابوا خمسة أمثلة أو أربعة أمثلة. كل هذه الأمثلة يمكن أن نقول أن هذا إما من باب التخصيص، وإما أن الحديث ليس هو الناسخ للآية ولكن نسختها آية أخرى، أو أن الحديث يعني من باب بيان المجمل في القرآن وتفسير ما. فكل الأمثلة التي ذكروها وأوردناها قبل قليل كلها يعني يمكن أن نجعلها ليست من باب النسخ، فسواء قلنا السنة تنسخ القرآن ولا تنسخه ليس له أثر عملي، يعني في النهاية نوصل لنفس النتيجة. قال النوع الرابع سنة تأتي بشيء ليس في القرآن، ليس له في القرآن ذكر، بل هو حكم جديد استقلت به السنة. السنة جاءت بحكم جديد ليس في القرآن، يعني في القرآن لم يأمرنا الله تعالى به ولا نهانا عنه، يعني مما إيه حكم مسكوت عنه في القرآن غير مذكور بالمرة، وجاءت السنة بهذا الحكم. قال وهو حجة بدلالة صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، وبدلالة قوله تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، فالحكمة شيء آخر خلاف القرآن وليس هو إلا السنة. الإمام الشافعي رحمه الله أخبر عمن أدركه من أهل العلم أنهم يقولون الحكمة في القرآن السنة، حيث قال الله تعالى الكتاب والحكمة، في الكتاب والحكمة الحكمة السنة، وكما إيه في قوله تعالى يخاطب أمهات المؤمنين واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ما التي يتلى في بيوت أمهات المؤمنين غير كتاب الله؟ إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي شيء يقوله النبي صلى الله عليه وسلم غير كتاب الله هو السنة، فهو القرآن والحكمة كتاب. وبدلالة قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، وهذا جزء من حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه، يوشك أن يخرج رجل شبعان شبعان ريان متكئ على أريكته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوشك أن يخرج رجل إيه شبعان ريان متكئ على أريكته يقول بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، اللي هي السنة النبوية. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن سنته حجة وحذر من هذا الذي إيه يأتي ويقول بيننا وبينكم كتاب الله. وطبعا إيه هؤلاء المنكرون للسنة أتوا بحديث الموضوع باطل، يقولون إيه حديث موضوع باطل، يعني ما عجبهم من السنة كلها إلا هذا الحديث الموضوع بس الوحيد اللي أخذوا به من السنة، حديث موضوع مكذوب. يقول إيه إذا اعرضوا كلامي مش عارف على كتاب الله، فإن وافق كتاب الله فخذوه وإن عرض كتاب الله فردوه، أو شيء زي كده يعني. فهذا الحديث حديث مكذوب، موضوع يعني مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدين قال العلماء يعني قالوا يعني إيه مجاراة لواضعه، يعني قال لك طيب عرضنا هذا الحديث على كتاب الله، قالوا هنعمل يعني ايه من باب يعني في زي ما تعرفون في المناظرة، يعني الجواب على فرض المنع والجواب على فرض التسليم. يعني قلت على فرض المنع لا نمنع ان يكون هذا قلنا هذا حديث باطل لا نقبله ولا نعمل به. الجواب على فرض التسليم اللي هو يعني لو سلمنا جدلا ان هذا الكلام صحيح وان هذا فعلا حديث، فقالوا طيب طبقنا على الحديث ما فيه، يعني عرضناه على كتاب الله فوجدنا كتاب الله يقول ايه وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه. هذا الحديث نفسه عرضناه على كتاب الله وجدناه مصادما لكتاب الله فرددناه. ما هو الحديث الباطل يقول لك اعرضوا السنة على كتاب الله ان خالفت كتاب الله فردوها، قال لك عرضناه على كتاب الله وجدناه يخالف كتاب الله فرددناه، ده لو سلمنا جدلا يعني الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، وهو السنة النبوية. قال ومن هنا يتبين أمران: الأول عدم صحة ما ذهبت إليه طائفة من الناس سموا أنفسهم القرآنيين، وهذه تسمية يعني من كلمة يعني من تسمية الشيء بغير اسمه، لو كانوا قرآنيين يتبعون القرآن حقا لدلهم القرآن على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والعمل بسنته. زعموا أن المرجع الوحيد في الإسلام هو القرآن وأن المسلمين ليسوا بحاجة إلى السنة النبوية، بدعوى أن جميع ما يطلب معرفته من المسلم موجود في القرآن، وعملوا تركيبة دينية هي جديدة على الدين، إذ إنها لا تستمد شيئا من السنة حتى أعداد الركعات وتفاصيل الزكوات ونحو ذلك. فهذه فئة ضلة منحرفة، وهذا المعتقد كفر بالله تعالى، الذي ينكر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مرتد عن دين الإسلام والعياذ بالله. السنة هي قسيم القرآن، وهي يعني ولا يمكن فهم القرآن بدون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني أن القرآن إذا كان بينا في تشريع ما بحيث لا يكون فيه إجمال أو خفاء فيجوز العمل به دون حاجة للرجوع إلى السنة، وهذا كثير في القرآن. يعني هناك من القرآن ما هو محتاج إلى السنة في بيانه لكون الآيات يعني فيها إجمال وتحتاج إلى بيان نفسه، وهناك قسم من القرآن الكريم هو واضح بنفسه يعني لا يحتاج إلى السنة في بيانه لأنه مبين بنفسه في كتاب الله، فيقول هذا النوع يعني يعمل به مباشرة. طبعا السنة في هذه الحالة تأتي مقررة له ومؤكدة له، لكن لو أن شخصا لم تبلغه الأحاديث التي وردت في يعني في توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة وكذا ونحوها يعني من يعني أمهات مسائل الدين، فإن دلالة القرآن على هذه المعاني يعني واضحة يعني بنفسها. قالوا من أجل ذلك ينبغي على طلبة العلم أن يدرسوا أحكام القرآن ويتعودوا استفادة الأحكام منه مباشرة، والاحتجاج بآياته والاحتكام إليه، ويجعلوا السنة بالمكانة التي جعلها الشرع فيها خادمة تابعة للقرآن شارحة له وموضحة ومخصصة، وليست ملغية لشيء منه ولا مبطلة. السنة يعني لا تلغي شيئا من القرآن ولا تبطل شيئا في القرآن، ولكنها إيه؟ تشرح القرآن وتوضحه وتخصص عمومه وتبينه وتزيد عليه أحكاما، يعني كما ذكرنا. يعني القصد أنه لا غنى عن القرآن الكريم، يعني لا يمكن الاستغناء بالسنة عن القرآن الكريم، كما أنه لا يمكن الاستغناء بالقرآن الكريم عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني فكما ننكر على القرآنيين أنهم استغنوا بالقرآن عن السنة وقلنا أنهم انحرفوا وضلوا، فكذلك هنا المؤلف يعني يحذر ممن إيه يستغني بالسنة عن القرآن، يهجر القرآن الكريم ويقتصر بس على قراءة الأحاديث والعمل بها ويترك القرآن، لا يقرأ القرآن ولا يعرفه. وهذا يعني خلل أيضا يقع فيه بعض الناس، يعني تجده لا يحسن قراءة كتاب الله ولا يحفظ من كتاب الله يعني شيئا وكذا، ويقتصر على دراسة السنة ويترك القرآن. فكما أن القرآن يعني لا كما أننا يعني لا نستغني بالقرآن عن السنة، لا نستغني بالسنة عن القرآن الكريم. قال الفصل الثاني: ما هو حجة من الأفعال والأقوال وما ليس بحجة؟ الكلام عن أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقواله. يعني هنا في هذا الفصل يقول: هل كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم او فعله هو حجة يجب العمل يعني بها ويجب الاقتداء او يعني يشرع الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها، او هناك تفصيل في هذا الباب؟ فيذكر ان هناك تفصيلا في اقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وافعاله، فهي على اقسام وانواع. قال: انه وان كان محمد صلى الله عليه وسلم قد ارسله الله الى الناس رسولا يبين لهم، إلا أنه استمر على صفته البشرية لم ينخلع منها. يعني إيه؟ كما وصف الله تعالى: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. فهو بشر ورسول في نفس الوقت عليه الصلاة والسلام. فهو كما قال الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فهو بشر عليه الصلاة والسلام وفي نفس الوقت إيه؟ يوحى إلي عليه الصلاة والسلام. قد جمع بين أمرين: الأول أنه رسول، وهذا يقتضي تصديقه فيما يبينه من أمور الدين. الثاني أنه بشر كسائر البشر، له حاجاته البشرية الدنيوية وتصرفاته البشرية عليه الصلاة والسلام. من أجل ذلك كانت أقواله وأفعاله المبينة للوحي والمنتمية إلى بيان الدين حجة على العباد. أما أقواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام في شؤون الدنيا الصرفة، يعني في شؤون الدنيا الصرفة يعني الخالصة، الشؤون الدنيوية الصرفة يعني الخالصة التي ليس لها علاقة ببيان الدين، وتكلمه كما يتكلم الناس بمقتضى تصوراتهم وتجاربهم وتدبيرهم لأمورهم، فذلك مقتضى طبيعته البشرية، ليس حجة على غيره، ولا له دلالة على كون خبره مطابقا لما في نفس الأمر، ولا كون أمره في ذلك حجة لازمة كلزوم الشرع. يبينه أنه صلى الله عليه وسلم كما ورد في صحيح مسلم رآهم يؤبرون النخل، يعني يلقحون النخل. النخل فيه ذكور وإناث، ويأخذون إيه من النخلة الذكر يعني ما يضعونه في النخلة الأنثى فتلقح ويخرج الإيه بلحها، يعني حلو الطعم وحلو المذاق وينضج ويكون حلوا. وإذا لم تلقح إناث النخيل فإنها إيه يخرج بلحها شيصا، اللي هو الشيص اللي هو إيه البلح الرديء الذي لا حلاوة فيه ويكون غير تام النضج وغير كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجدهم إيه يؤبرون النخل، فقال عليه الصلاة والسلام: أظنهم لو تركوه أثمر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أظنهم لو تركوه أثمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يعني طب جربوا لو تركوا تأبير النخل لعله يثمر إذا تركوا تأبيره. فتركوه فشيص، فتركوه فشيص، فتركوا التأبير فشيص النخل. فقيل له صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، قلت يعني أظنهم لو تركوه أثمر فتركناه فشيص. فقال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر، فإن كان شيء من دينكم فإلي، وإن كان شيء من دنياكم فإنما أنا بشر، أنتم أعلم بدنياكم، أنتم أعلم بدنياكم. الحديث في صحيح مسلم. فهنا يعني طبعا الحديث هذا فيه فوائد يعني عديدة، منها يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هنا أيضا إيه، يحث على التجربة في الأمور. يعني ربما أحيانا أشياء الناس خاص يتوارثونها كده، يعني وكثير مما تورث من العادات منه ما هو يعني مبني على تجربة ومبني على كذا، ومنه ما هو خرافات. يعني أحيانا بعض يعني بعض الناس يعني في القرى والبوادي وكذا عندهم مثلا بعض الخرافات، يعني أحيانا غير ليس لها أصل، هي مجرد أنهم ما جربوا خلافها. يعني هم خاص يعتقدون مثلا في شيء معين أنه هو علاج لمرض معين، وربما هو في الحقيقة ليس بعلاج له بالمرة ولا فيه أي فائدة ولا له كذا، بس هم خاص تعودوا أن لما يحصل أن حد يصاب بهذا المرض يضعون له هذا النوع من النبات ولا هذا النوع من كذا، ولهم اعتقادات مثلا ربط نزول المطر مثلا بأشياء لا علاقة لها ببعض مثلا في بعض مثلا البلاد يعني البعيدة عن التحضر وكذا. يعني مثلا يظن مثلا الطرق على الطبول مثلا هذا يؤدي إلى نزول المطر، إنه مش عارف كذا، يربطون بين أشياء لا علاقة لها في الحقيقة. فهو النبي صلى الله عليه وسلم إيه خشية أن يكون هذا من ضمن إيه الأشياء ما تعودوا أنه يؤبر النخل فيثمر، فقال برضو لازم تجربوا. طب جربوا مرة اتركوه بدون تأبير وشوفوا إيه حيكون النتيجة، هل فعلا التأبير مفيد ولا غير مفيد. يعني العلوم التجريبية هي التجريب في علوم الدنيا، يعني هو إيه النبي صلى الله عليه وسلم حث عليه بهذا الحديث. حتى لو التجربة يعني ما نجحت، مثلا جربوا تأبير النخل فترك التأبير فلم ينجح في الإثمار أو كذا، لكن استفادوا التجربة. حتى لو إنسان جرب شيء وشاف يعني أثر الفعل وأثر الترك وأثر كذا، فهو استفاد من إيه من هذه التجربة يعني. ثم يعني قوله عليه الصلاة والسلام: أنتم أعلم بدنياكم، قال أنتم أعلم بدنياكم، ففيه يعني أيضا إيه فتح المجال يعني للأمة الإسلامية لتجرب في أمور الإيه الدنيا وتبني على تجاربها ومعارفها وتتقدم في العلوم وكذا. فحادثة يعني التأبير يعني كانت لحكمة من الله سبحانه وتعالى، وترتب عليها يعني نفع للمسلمين، وأخذ المسلمون منها التقدم في أنواع الإيه العلوم. قال: وفي غزوة بدر نزل بالمسلمين عليه الصلاة والسلام في مكان غير مناسب، فقال له الحباب بن المنذر رضي الله عنه: أمنزل أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدم عنه أو نتأخر، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ فقال: بل هو الرأي والحرب والمكيدة. فقال الحباب: ليس هذا لك بمنزل. ثم أشار عليه بالرأي، الحباب أشار على النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم يعني في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، أن الحباب أشار على النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل المسلمون إيه بحيث يكون الماء خلف المسلمين. كان المسلمون نزلوا في مكان، وبعدين الجهة التي يقدم منها المشركون من مكة فيجدون الآبار الماء يعني ستكون إيه قريبة من معسكر المشركين، ويتمكن المشركون من الشرب. فهو الحباب أشار على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: لا، احنا نتقدم بحيث ايه تكون أبار الماء يعني خلفنا، وإذا جاء المشركون نزلوا بمكان ليس فيه ماء بحيث لا يستطيعون الوصول إلى الماء إلا بالمرور علينا، فنمنعهم من استعمال الماء، ويكون هذا يعني نافعا للمسلمين وكذا، واشار بهذه المشورة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم مشورته وغير موقع الجيش وتقدم بالجيش حتى جعل الماء خلفه وكذا، وارشد الى بعض المراجع يعني للتوسع فيها. قال الفصل الثالث الافعال. فاذا يعني هنا بعض افعال النبي صلى الله عليه وسلم واقواله كانت مبنية على الشؤون، يعني على كونه بشرا عليه الصلاة والسلام، وله رأي يعني بشري في بعض المسائل، واشار عليه الصلاة والسلام فيه في بعض امور الدنيا الصرفة. ففي هذه الحالة يعني ما كان قوله حجة عليه الصلاة والسلام في هذه المسائل التي لها علاقة بالدنيا وبالخبرة الدنيوية. قال الفصل الثالث الأفعال النبوية. الأفعال النبوية. قال الأفعال النبوية في بيان الدين كما بينا هي حجة على العباد أن يفعلوا مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا في جميع أفعاله بل هي على أقسام. يعني كما أن الأقوال منها ما يتعلق بالطبيعة البشرية، ومنها ما هو يعني تبليغ لوحي من الله تعالى أو بيان لدين الله سبحانه وتعالى. في الأفعال كذلك هناك أفعال للنبي صلى الله عليه وسلم منها أقسام. فمنها الفعل الجبلي كأصل القيام والقعود والنوم وأصل الأكل والشرب ونحو ذلك. يعني عندما يأتينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم وكان يقعد وكان ينام وكان يأكل وكان يشرب عليه الصلاة والسلام، فليس ذلك من الحجة في شيء، لأنه يفعله من حيث هو بشر ولا يستغني عنه أصلا، وذلك خارج عن التكليف، لأن التكليف إنما يكون بما يمكن فعله ويمكن تركه. وأما أنواع الأعمال الجبلية كاتخاذ أنواع المآكل والمشارب والمفارش والمساكن مما قد يفعل بعضه ويترك بعضه، فليس حجة في أنه يجب علينا أن نفعل مثل ما فعل ولا أنه يندب لنا مثل ذلك. هنا الفعل الجبلي قسمه إلى قسمين، الفعل الجبلي من جهة أصله ومن جهة أنواعه. الأصل قال لك هذا ليس اختياريا، هذا ليس فيه مجال للاختيار، فهذا خارج عن التكليف أصلا، لا يتعلق بأحكام تكليفية لأنه ليس داخلا في التكليف أصلا، اللي هو كون الإنسان يمشي أو يأكل أو ينام فهذا شيء يعني خارج عن التكليف. أما ما يتعلق بالفعل الجبلي من جهة أنواعه التي فيها اختيار، يعني المكلف يستطيع أن يختار هذا النوع أو يختار هذا. يعني الأكل من حيث أصله، لما نقول النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل، فنقول هذا يعني من حيث أصله لا تكليف فيه، لأنه لا يمكن الإنسان يعيش بدون أن يأكل، فليس له اختيار في أنه يأكل أو لا يأكل. لكن أنواع الأكل النبي صلى الله عليه وسلم له اختيار في كونه يأكل يعني مثلا هذا النوع أو يأكل هذا النوع، خبز القنف ولا خبز الشعير ولا يأكل دجاجا أو غنما. أو أنواع الأكل هنا فيها اختيار للمكلف، فإذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم نوعا من الأنواع فيما يتعلق بالأفعال الجبلية، فليس حجة في أنه يعني نوع الأكل الذي كان يأكله النبي صلى الله عليه وسلم ونوع الشراب ونوع الفراش ونوع السكن، كون النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثلا كان بيته مثلا مبنيا من الطين عليه الصلاة والسلام مثلا ومن اللبن أو كذا، ومثلا أعمدته من جذوع النخل وكذا. أنواع الأكل التي كان يأكلها النبي صلى الله عليه وسلم، أنواع الملابس كذا، مما قد يفعل بعضه ويترك بعضه، فليس حجة في أنه يجب علينا أن نفعل مثل ما فعل ولا أنه يندب لنا مثل ذلك، ولكن فعله صلى الله عليه وسلم يدل على الإباحة له، لأنه لو كان محرما لم يفعله. فقال عندما يأتينا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أكل الدجاج وأكل الغنم وأكل، هذا دليل على إباحة هذا النوع من الأكل. وأكل أرنبا عليه الصلاة والسلام، أنفجنا أرنبا وأكل النبي صلى الله عليه وسلم، فعندما يأتينا وأكل خبز الشعير وأكل كذا، فدليل على إباحة هذه الأشياء التي فعل، لأنه لو لم يكن مباحا لما فعله. لكن هل يدل هذا مثلا على استحباب أكل الدجاج أو الأرنب أو كذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكله؟ فهل يدل على استحباب أو يدل على الوجوب؟ قال لك لا، لا يدل على استحباب ولا يدل على وجوب، وإنما يدل على الإباحة، ويدل فعله على الإباحة لنا كذلك ما لم يعلم أن ذلك الفعل خاص به. يعني فإذن هو مباح للنبي صلى الله عليه وسلم ومباح للأمة طالما لم يأتي دليل يفيد خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. يعني طالما ليس عنده دليل على الخصوصية فهو مباح له ولأمته عليه الصلاة والسلام. ويكون فعله أيضا حجة إن أرشدنا بقوله إلى هيئة في ذلك الفعل كصفة شربه وطريقة أكله. يقول لك بعض الأفعال مصحوبة بأقوال فيها حث على هذا النوع الذي اختاره من مثلا من طريقة أكل أو طريقة شرب أو كده. يعني مثلا إيه؟ كان يأكل بيمينه عليه الصلاة والسلام، فقال هنا عندنا يعني قول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بيمينك، فهنا هذا القول جعلنا إيه؟ نجعل أن هذا الفعل ليس من باب الإيه؟ الأفعال الجبلية، أنه يعني اعتاد أن يأكل بيمينه، فلا نقول أن الأكل باليمين مباح مثل الأكل بالشمال، وأن هذا من الأفعال الجبلية، وهو النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يحب استعمال اليمين، فليس فقط، لأنه هنا إيه؟ مؤيد بقول قال كل بيمينك، فلما أمر بقوله يعني وحث بقوله على الأكل باليمين دل على أن هذا الفعل أصبح إيه؟ حجة، مش مجرد فعل، وإنما إيه؟ هناك إرشاد إلى هذا النوع الذي اختاره عليه الصلاة والسلام في الأفعال. طب هذا نوع من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم للأفعال الجبلية. النوع الثاني قال ومنها الفعل البياني الذي قصد به أن يبين حكما شرعيا سواء ذكر أصله في القرآن أم لم يذكر. الأفعال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لما في القرآن أو بيانا لحكم شرعي وإن لم يكن في القرآن. ومثال ذلك أنه صلى على المنبر ثم قال إنما صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر يوما حتى يروه يعني ويكون ظاهرا أمامهم ليعلمهم صفة الصلاة، يعلمهم كيف يركع وكيف يسجد وكيف يرفع وكيف يرفع يديه وكذا. فهنا إيه؟ إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم لغرض تعليمهم الصلاة، فصلاته في تلك المرة كانت إيه؟ صلاة تعليمية ليعلم الأمة صفة الصلاة بفعله. ففعله هنا كان بيانا لأمره تعالى أقيموا الصلاة، فهو إيه؟ يبين لهم كيف يصلون. وقال في الحج لتأخذوا عني مناسككم. النبي صلى الله عليه وسلم حج عليه الصلاة والسلام وقال خذوا عني مناسككم، وأمرهم أن إيه؟ أن يراقبوه وهو يحج عليه الصلاة والسلام ويؤدي مناسك الحج، وأن يتعلموا من فعله كيفية المناسك. يبقى فعله هنا صلى الله عليه وسلم هذا فعل بياني يبين إيه؟ الأوامر التي في القرآن مجملة، أو يبين يعني أحكاما شرعية يبينها للأمة. فهذا النوع حجة اتفاق، هنا عندما يأتي أحد ويقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهذه الطريقة وحج بهذه الطريقة، هذه حجة يجب الايه الاقتداء به فيها والعمل به يعني بسنته عليه الصلاة والسلام. طبعا على تفصيل يعني مناسك الحج واعمال الصلاة، منها ما هو واجب ومنها ما هو سنة على تفصيله في مواضعه، لكن الفعل يكون حجة. حجة يعني اما حجة من جهة الوجوب او من جهة الندب، يعني كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الحج وفي الصلاة من مناسك وأعمال الصلاة إما من باب الوجوب ومن باب الندب في الاقتداء به. قال ثلاثة ومنها الفعل التطبيقي أي الذي فعله صلى الله عليه وسلم امتثالا لأوامر الله تعالى وتنفيذا لها كجلده للقاذفين بالزنا وقطعه يد السارق، فهذا النوع أيضا يؤخذ منه الحكم وهو حجة فيه. هذا نوع من أفعاله عليه الصلاة والسلام هو تطبيق يعني وتنفيذ لأوامر الله التي في القرآن. أربعة ومنها الخصائص النبوية بأن يفعل فعلا دل الدليل على أنه خاص به لا تشاركه فيه الأمة كجمعه تسع نسوة النبي صلى الله عليه وسلم جمع ايه 9 نسوة، لكن هذا خاص به صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لانه لما اسلم رجل وتحته 10 نسوة امره ان يمسك منهن 4 وان يفارق سائرهن، واسلم رجل وغيلان الثقفي وله ايه 5 نسوة قال امسك منهن 4 وفارق ايه 1. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر من أسلم وله أكثر من 4 زوجات أن يمسك 4 وأن يفارق الزيادة، فدل على أن إيه جمعه بين 9 نسوة أن هذا خاص به صلى الله عليه وسلم. وزواجه زينب رضي الله عنها بدون مهر، بدون مهر، أن الله تعالى زوجه إيه إياها، قال إيه زوجناكها، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون عليك حرج. وكثير من الفقهاء يقولون كان بغير مهر وغير ولي وغير شهود، زوجه الله سبحانه وتعالى إياه تزويجا من الله تعالى خصوصية له صلى الله عليه وسلم. في كيفية تزوجه بزينب كان بتزويج من الله تعالى له إياها، وأمر وزوجه الله تعالى بها، وهذه خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت زينب تفخر على بقية أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق 7 سماوات رضي الله عنه. فهذه خصوصية، يعني كيفية زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب لا يستطيع أحد أن يقتدي به فيها، لأنه خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا النوع لا دلالة له على الحكم في حقنا، هذا النوع لا دلالة له على الحكم في حقنا. ولأن برضو مما الله تعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم إيه وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، يعني هذا الحكم خاص بك، أنه لو امرأة وهبت لك نفسها فقبلت كان هذا زواجا لا تحتاج إلى ولي ولا تحتاج إلى شهود، خالصة لك من دون المؤمنين. هذا كان خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهناك أحكام خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحيانا هذه الأحكام الخاصة بعضها فيه يعني تشديد عليه وبعضها فيه ترخيص له. يعني الأحكام الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم بعضها كان فيه تشديد عليه، يعني كإيجاب قيام الليل عليه، قالوا كان قيام الليل واجبا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو مندوب للأمة، ولكن إيه أمره الله تعالى به أمر إيجاب عليه. ومثلا تحريم ايه تطليقه ازواجه، قال منعه الله تعالى ايه لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك مثلا. فكان له احكام خاصة به عليه الصلاة والسلام، سواء احكام يكون فيها تشديد عليه واحكام فيها يعني ترخيص له عليه الصلاة والسلام. فهذا النوع لا دلالة له على الحكم في حقنا، لكن لا بد من دليل على الخصوصية، يعني ليس الأمر مفتوحا لأي أحد مثلا يأتي ويقول إيه وتأتيه أحكام ويقول لا هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يستطيع أن يقول هذا بالرأي، لا بد أن يكون عندنا دليل على الخصوصية. الأصل أن أفعاله عليه الصلاة والسلام هي تشريع للأمة إلا ما ورد فيه دليل على الخصوصية. قال وما عدا ذلك كله يسمى الفعل المجرد، ما عدا الأقسام الأربعة السابقة يسمى الفعل المجرد. وهذا النوع إن علم حكمه بالنسبة إليه صلى الله عليه وسلم فالحكم في حقنا نحن كذلك، إن علمنا أنه واجب على النبي صلى الله عليه وسلم فيكون واجبا علينا، وإن علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الأمر من يعني من باب أنه مندوب له فيكون مندوبا في حقنا، إذا علمنا أنه فعل هذا الأمر من باب أنه مباح له فيكون مباحا في حقنا. فما عدا ما ذكر من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم يقال له الفعل المجرد، وحكمه في حق النبي صلى الله عليه وسلم هو حكمه في حق أمته، لأنه صلى الله عليه وسلم قدوة لنا، وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. طيب قال وأما ما لم تعلم صفته من أفعاله صلى الله عليه وسلم فهو قسمان. قل لو عندنا فعل للنبي صلى الله عليه وسلم واحترنا فيه مش عارفين نصنفه، يعني نحطه هل هو فعل مجرد ولا هل هو خصوصية ولا هل هو فعل جبلي، ولا أحيانا إيه كثير من مسائل الخلاف بين الفقهاء مرجعها إلى فهم إيه طبيعة فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيها، يكون دليل المسألة حديث فعلي ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا، ويبدا الفقهاء هنا يتناقشون بينهم ما نوع هذا الفعل. والله هل هو فعل يعني تشريعي ناخذ منه التشريع ونقول انه فعل بياني لبيان حكم شرعي ويكون ناخذ منه تشريعا، او نقول هذا فعل جبلي، او نقول هذا فعل مجرد. فقال اما ما لم تعلم صفته من افعاله صلى الله عليه وسلم فهو قسمان، فما كان من جنس القربات، قال لك يكون عندنا ضابط بقى في هذا النوع من الافعال، نقسمه الى قسمين رئيسيين. ما كان من جنس القربات كأن يصلي ركعتين بمناسبة معينة او يحافظ على صوم ايام معلومة، فهذا يحمل على الند، فقال لك هذا من جنس القربات، كونه مثلا اختار اياما معينة ليصوم فيها، فيكون هذا يحمل على الند انه يستحب صيام هذه الايام طالما اختارها النبي صلى الله عليه وسلم ليصومها، ولا يحمل على الوجوب لان الاصل في حقنا براءة الذمة، لان الاصل في حقنا براءة الذمة. وما كان من غير جنس القربات فلا يحمل على الوجوب ولا على الند، وان كان يحتمل ذلك. افعال النفس التي ليست من جنس القربات قالت لا نحملها على الوجوب ولا على الندب، وان كانت تحتمل انه ربما يكون من باب الندب، ولكن يحمل على الاباحة اذ هي المتحققة، يعني لان الاصل براءة الذمة من التكليف، يعني الاصل براءة الذمة من التكليف، فاذا كان عندنا فعل من افعال النبي صلى الله عليه وسلم وليس يعني واضحا جليا انه فيه تكليف للامة، فنقول الاصل الاباحة، والاصل براءة الذمة من التكاليف، ولا يقال ان فعله حرام او مكروه، لانه صلى الله عليه وسلم لا يفعل ما ينهاه الله عنه. لكن هنا نستفيد ان لو جاء احد ينهى عن هذا الشيء ولا نقول له لا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الازار والرداء مثلا عليه الصلاة والسلام، ويلبس العمامة. هنا مثلا هل لبس النبي صلى الله عليه وسلم للعمامة والازار والرداء هل هو يعني سنة يستحب ان المسلم يلبس عمامة وإزارا ورداء، أو نقول إن هذا فعل جبلي وكان هذا فعل قومي؟ فقل لك مثلا ممكن يحتمل الند، تجد بعض العلماء يقول لك مثلا هذا ما يتأسى فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم ويفعله الإنسان يتقرب، وناس يقول لك لا هذا يعني غاية ما يدل عليه الإباحة، والله إن هذا مباح، يعني هذا نوع من اللباس واختاره النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مباحا، والإنسان يلبس ما شاء من الثياب طالما لم ينهى عنه وكذا. لكن عندما يأتيك شخص ويقول لك مثلا لا يجوز لباس العمامة او لا يجوز لبس الإزار ولا فهنا ننكر عليه، قل لا هذا لبسه النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن ان يكون ما لبسه النبي صلى الله عليه وسلم مما يحرم لبسه، فهذا اقل درجات ان يكون مباحا، وان كان محتملا للندب مثلا. وكذا وكان يحصل احيانا اختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في بعض افعال النبي صلى الله عليه وسلم هي مما يتأسى به فيها ام لا، يعني زي مثلا يعني اسفار النبي صلى الله عليه وسلم، كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظ المنازل التي نزل يستريح فيها، هو مسافر من مكة للمدينة، المكان هذا نزل النبي صلى الله عليه وسلم استراح فيه، وبعدين مثلا المكان هذا نزل وصلى فيه، فكان يتعمد أن ينزل المكان اللي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم ونام فيه، ينزل فيه ونام فيه، المكان هذا نزل فيه وصلى فيه، فيتعمد حتى لو هو غير محتاج إلى النزول في هذا المكان يتعمد أن ينزل ويصلي في هذا المكان وكان غيره من الصحابة رضي الله عنهم ينكرون عليه هذا، يقول لك لا هو النبي صلى الله عليه وسلم كان مسافر ولما تعب هو ده المكان اللي يعني صادف بأمر الله تعالى تعب النبي صلى الله عليه وسلم واحتياجه إلى الراحة فنزل هنا وارتاح، ليس ان هذا المكان يعني افضل من غيره ولا له مزية على غيره ولا كذا، وصلى هنا لان حضر وقت الصلاة في هذا المكان، بس لو ما ليس معناه انك يعني تتعمد انك مثلا تقف هنا وتنتظر الصلاة، خلاص لو جاء وقتها ومش وقت الصلاة امشي وليس لهذا المكان مزية وكذا. فكان ابن عمر رضي الله عنهما له يعني مذهب في بعض افعال النبي صلى الله عليه وسلم يحملها على الند، وغيره من الصحابة يحملونها على انها افعال يعني جبلية لا تفيد الا يعني اباحة هذا الامر وليس له مزية على غيره ولا كذا. وارشد الى بعض المراجع في هذا الباب. يعني الباب الذي بعده اللي هو باب الترك، يعني يتكلم عن تروك النبي صلى الله عليه وسلم، ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم فعله، هل يعني ما حكم هذا الشيء الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا نجعله في الدرس القادم يعني إن شاء الله تعالى. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.